يقول: ما معنى فقه الاختلاف؟ وهل ما يحصل الآن من خلاف بين أهل العلم أو الدعاة يدخل في هذا المعنى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد. الظاهر من كلمة فقه الاختلاف هو اختلاف العلماء، ويمكن أن يقال فقه الاختلاف أي فهم وجوه الاختلاف بين أهل العلم وسبب قول كل قائل، وهذا لا يخرج عن ذلك. خلاف العلماء مما يحصل بطالب العلم أن يطلع عليه ويقرأ أقوالهم استنباطاتهم، وما كل خلاف يعتبر كما يقول ذاك، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فينظر في الخلاف ثم ينظر ما هو الأقرب إلى كلام الله وكلام رسوله، فما كان الأقرب هو الذي يؤخذ به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.